صفة هذه البقرة وجدوها بعد جهد جهيد. قيل عند امرأة كانت تربي يتامى أو عند رجل، فلما علموا حاجتهم إليها باعها لهم بوزن جلدها دنانير ذهبا. ثم قال لهم نبي الله موسى عليه السلام: اضربوه ببعضها، فإذا هذا المقتول يحيا أمام أعينهم ويسأل من قتلك، فيشير إلى ابن عمه أو إلى ابن أخيه. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة، فبدأ سبحانه وتعالى بأسلوب التشويق. قال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أسلوب تشويقي، يسأل الإنسان نفسه: لما يأمر موسى عليه السلام قومه بذبح بقرة؟ ولما قالوا: أتتخذنا هزوا؟ الجواب في آخر الآيات: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم عليه السلام. وأتتخذنا هزوا أي محلا للهزء والسخرية؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألتجئ وأحتمي إلى الله عز وجل أن أكون من الجاهلين. هذه الصفات صفات الجاهلين، وأحتمي بالله عز وجل أن أكون متصفا بها. قال: ادع لنا ربك. وهذا من سوء أدبهم مع ربهم عز وجل، كأنه ليس بربهم تعالى. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي ليست بمسنة، لا فارض ولا بكر، وليست فتية صغيرة لم تلد بعد، إنما وسط بين المسنة وبين الفتية، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. شددوا على أنفسهم، لم يسارعوا إلى الامتثال. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديدة الصفرة، تسر الناظرين، من نظر إليه فرح برؤيتها وسعد بذلك. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. لم يجدوها، وقعوا في حيرة، وكذلك من يتشدد يقع في الحيرة. وإنا إن شاء الله لمهتدون، لولا أنهم استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا قولهم إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا. قالوا: الآن جئت بالحق. قالوا: الآن جئت بالحق. وكأنه قبل ذلك لم يأتهم بالحق. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها. وما كادوا يفعلون، أي ما كادوا يذبحونها، ما نفذوا الأمر إلا بعد جهد. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، أي فاختلفتم فيها، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. أراهم الله عز وجل آية معجزة حسية أمام أعينهم أنه عز وجل أحيا ذلك المقتول أمام أعينهم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فإذا ما عقلتم سارعتم إلى طاعة الله وإلى امتثال أمره. ثم يقول عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا هذه الآية قست قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي ينابيع الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله كجبل الطور، لما هبط من خشية الله لما تجلى الله تعالى له. وما الله بغافل عما تعملون. هذه القصة يا عباد الله فيها عبر عظيمة. من ذلك أن هذه القصة دليل على صدق نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، إذ يخبرهم صلى الله عليه وسلم بما كان من أسلافهم. الخطاب هنا لليهود المدينة. لذلك ذكر الله عز وجل الخطاب بضمير المخاطب، مع أن الذي فعل ذلك أسلافهم. لماذا يخاطبهم الله عز وجل بضمير المخاطب؟ يذكرهم نعمه عز وجل عليهم، ويحذرهم أن يكونوا مثل أسلافهم، وأن يؤمنوا وألا يكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي بينها الله عز وجل لهم في التوراة. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بما كان من أسلافهم، ولم يكذبوه صلى الله عليه وسلم. وكانوا اليهود أشد حرصا على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كذبوه وما استطاعوا أن يكذبوه في كل القصص الذي ورد ذكره في القرآن عن بني إسرائيل. في مرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تزعم أنك تتبع ملة إبراهيم حنيفة، وإنك تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها، وهذا كان محرما على إبراهيم. فقال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل هو نبي الله يعقوب، حرم على نفسه أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها. قالوا إنه مرض مرضا، فنذر نذرا أنه إن شفاه الله عز وجل أنه لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها، فلما شفاه الله حرمها على نفسه. فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان هذا الذي حرمه يعقوب على نفسه قبل أن تنزل التوراة، بين موسى وبين يعقوب وإبراهيم عليهم السلام من السنين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإنما حرم الله عليهم بعض الأطعمة بسبب ذنوبهم في التوراة، فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل موجود في التوراة أن لحوم الإبل وألبانها كان محرما على إبراهيم وإسرائيل؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لم يأتوا بها. انظر لهذا التحدي، لم يأتوا بها، لم يأتوا بها، فكان دليلا على صدق نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم أمر الله رسوله أن يقول: قل صدق الله، قل صدق الله فيما أخبر سبحانه وتعالى عز وجل أن لحوم الإبل وألبانها لم يكن محرما على إبراهيم ولا إسرائيل، إنما إسرائيل حرمها على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يستطع اليهود أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من قصصهم أن له صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي، أن له أن يعرف هذا القصص وأن يطلع على هذا في التوراة. لم يكن له صلى الله عليه وسلم علم بذلك، بل صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل نبي أمي صلى الله عليه وسلم، نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، هكذا صفته في التوراة والإنجيل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من الفوائد العظيمة ومن طريقة الانتفاع بالقرآن أننا عندما نتلو آيات القرآن ننزلها على أنفسنا، لا نقل هذه آيات في بني إسرائيل فلا نتدبرها ولا نفكر فيها، ولا نقل هذه آيات في المنافقين أو آيات في الكفار والمشركين فلا نتدبرها، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن اليهود قد تكون في بعض منا، ويكون فينا صفات من صفات اليهود، ويكون فينا صفات من صفات المنافقين، ويكون فينا من صفات النصارى. فطريقة الانتفاع بالقرآن أنك تقرأ القرآن وتدبره وتنزله على نفسك، ثم تسأل نفسك سؤالا: هل هذه الصفات موجودة في أم لا؟ لتنجو من صفات اليهود الذميمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. من صفات اليهود في هذه القصة صفة سوء الأدب مع الله وسوء الأدب مع رسول الله موسى عليه السلام. فانظر إلى موسى عليه السلام يخاطبونه بسوء الأدب ويقولون له: أتتخذنا هزوا؟ ويقولون عن رب العالمين: فادع لنا ربك، وكأنه ليس بربهم سبحانه وتعالى. فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ألتجو وأحتمي بالله عز وجل أن أكون من الجاهلين، من المتصفين بصفات الجهال. فدل ذلك على أن الهزء والسخرية والكبر هذا من صفات الجاهلين، ليس من صفات العالمين ولا من صفات الصالحين. لذلك حرم الله عز وجل الهمز واللمز والسخرية بالناس. ويل لكل همزة اللمزة، الهمزة العياب بالإشارة، يعيب الناس بعينه، يعيب الناس بإشارة يده. ويل لكل همزة لمزة، واللمزة العياب بالقول، ليس له هم ليل نهار، يعيب على البشر، يعيب على الناس، يغتابهم، يذكرهم بصفاتهم. أنساه الناس نفسه، أنساه غيره نفسه، بأن يتقرب لله عز وجل، بأن يزكي نفسه، بأن ينظر في أخلاقه وآدابه. إنما المؤمن ينشغل بنفسه وينجي نفسه، ثم يزكي غيره ويدعو غيره إلى الله عز وجل. هذه من صفات اليهود الذميمة، كذلك من صفاتهم الذميمة التعنت في السؤال، التعنت في السؤال والتشديد على النفس وعدم المبادرة للامتثال. أمرهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نفذ، سارع للامتثال. هذه صفة المؤمن، ينفذ، يسارع للامتثال، لا أن يتعنت في السؤال، لا أن يتعمق ويتشدد لئلا ينفذ. أرادوا ألا ينفذوا، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، أمركم أن تذبحوا بقرة بدون أي صفات وبدون أي شروط، ثم شددوا على أنفسهم: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال، شدد الله عليهم، إنه يقول إنها بقرة بصفات معينة، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. زجر لهم أيضا، تأخروا عن الامتثال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يشددون على أنفسهم أكثر، فشدد الله عليهم، فشدد الله عليهم. ولولا أنهم قالوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذه صفات ذميمة، صفات في اليهود. ألا يوجد هذا في بعض المسلمين؟ ألا يوجد هذا في بعض المسلمين؟ نعم. إذا نقرأ الآيات ونتدبرها ونسأل أنفسنا: هل نحن بهذه الصفات؟ هل نحن متعنتين؟ هل نحن متشددين؟ هل نحن متعمقين؟ هل نحن متنطعين في ديننا؟ نسأل أنفسنا هذه الأسئلة. هل نحن عندنا سوء أدب عندما نتكلم عن الله أو نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. ثم مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات. والأغلوطات فسرها العلماء بصعاب المسائل وشدادها. يسأل مسائل، يسأل عن أشياء لا تنفعه، العلم بها لا، العلم بها لا، العلم بها لا ينفع، والجهل بها لا يضر. كمن يسأل ويقول: الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام ما هي؟ ما اسمها؟ البقرة التي بقرت بني إسرائيل، أي جزء من البقرة ضربوا بها هذا القتيل؟ انظر صعاب المسائل، شداد المسائل، تنطع، تكلف، تعمق لم نؤمر به. لو علمت هذا السؤال، لو علمت هذا الجواب، أهذا ينفعك؟ جهلته هل يضرك؟ إنما المقصود من القصص العبرة. سل متعلما لا متعنتا، سل عما ينفعك. لذلك كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم يسألون: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الإيمان خير؟ دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. هذه كانت أسئلة الصحابة، أسئلة تقربهم من رب العالمين، يسألون عما ينفعهم رضوان الله عليهم جميعا. أما الأغلوطات والتنطع، يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. من التنطع ما يسمى بعلم الكلام، الذي يريد أن يخوض بعقله في الغيبيات، يتكلم عن الله وعن صفات الله بعقله، الذي لا مجال فيه للعقل، إنما المجال فيه الوحي. الوحي هو الذي يخبرنا عن الله، ونحن نصدق ونسلم ونمتثل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ديننا ولله الحمد دين وسط، دين يسر لا عسر فيه. رفع الله عز وجل عنا الآثار والقيود والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا، فله الحمد. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بحنيفية سمحة، بعثت بحنيفية سمحة. هذه الحنيفية سمحة، سهلة، يسيرة، ولله الحمد. فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بدين وسط، أرسله بشريعة سمحة، ولله الحمد والمنة. هذا الدين وسط في كل شيء، لذلك لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو، لا تشدد، ولا تفريط، ولا تفريط، إنما وسط، استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام على الأمر. أمرك الله بأمر، أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، استقم، استقم، فاستقم كما أمرت. هذه استقامة، هذا التزام. ولا يسمى الالتزام تشددا، ولا يسمى الالتزام غلوا، إنما الغلو والتشدد أن يفعل الإنسان شيئا لم يؤمر به، أن يترك الإنسان شيئا لم ينهى عنه، كما فعل الخوارج. فالخوارج يوجبون على المرأة الحائض قضاء الصلاة. لذلك جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين كفروا المسلمين؟ فقالت: كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالخوارج أوجبوا على المرأة الحائض قضاء الصلاة. هذا هو الغلو، هذا هو التشدد، أمر لم يأمر به الشرع. عند الخوارج الإباضية من نواقض الوضوء إذا نظر الرجل إلى امرأة، لو كان الإنسان متوضئا ومر في طريقه إلى المسجد ومرت به امرأة فنظر إليها، يقولون انتقض وضوءه، يلزمه الوضوء. هذا غلو، هذا تنطع، هذا تشديد في الدين لم يأتي به شرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القصد القصد تبلغه. وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا غلو. من يذهب إلى المقابر، من يذهب إلى الأضرحة ويدعو صاحب القبر من دون الله ويرتكب شركا، أو يغالي في الرسول صلى الله عليه وسلم فينزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، أو يغالي في رجل من الصالحين، هذا اسمه غلو، اسمه تشدد في الدين، غلو وتشدد في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ننزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، لا ندعوه، لا نستغيث به، لا نستجير به، لا نتعبد له بعبادة أمرنا الله أن نصرف له، إنما حقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وعبادة الله بما شرع وأمر، هذا حقه صلى الله عليه وسلم، مع حبه وتقديم محبته على الوالد والولد والناس أجمعين. توحيد الطريق، لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حقه. من فعل فوق ذلك فهذا عنده غلو وعنده تشدد في الدين. ومن يعصي الله هذا مفرط، من جاءه الأمر والنهي فلم يمتثل ولم يترك هذا مفرط، هذا مفرط. أما الذي يتقي الله عز وجل بفعل أمره واجتناب نهي هذا مستقيم كما أمره الله، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. كذلك أيضا من النافع جدا قول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قل دائما في أي أمر من أمورك إن شاء الله، حتى وإن حلفت قلت والله إن شاء الله لأفعلن كذا، إذا حنست في اليمين لا كفارة عليك. لو قال الإنسان والله إن شاء الله لا أفعل، والله إن شاء الله سأفعل، هذا استثناء في اليمين، إذا قال ذلك لا يحنث في يمينه، بركة الاستثناء. انظر لولا أنهم قالوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، وهذه فائدة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين،